يوديني بغربة العذاب. كان في أرض وكان في إيدين عم بتعمر عم بتعمر تحت الشمس وتحت الريح. وصار في بيوت وصار في شبابيك عم بتزهر صار في ولاد وبإيديهن في كتاب. وبلايل كل ولاد سال الحق بفيت البيوت والإيدين السودا خلعت البواب وصارت البيوت بلا أصحاب. خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير. يا صوت ضلك طاير زوجة بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلكي بيوعى الضمير خبرهن.